طيب، ما هو السن المناسب الذي يتم فيه تحفيظ الأبناء القرآن؟ ما في سن معين أن الأولاد يحفظون القرآن سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولكن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى ينهى عن تحفيظ الأطفال القرآن ويقول أفسدتم عليهم طفولتهم. يعني خليه يلعب، اتركه تو صغير تحفيظ القرآن وجد وكذا، متى يلعب؟ لأنه يقول لي ما يلعب صغير يلعب هو كبير. مش كذا يعني، تشوف واحد كبره قاعد عند البحر يحفر بالرمل وخاتيه. ايش عندك؟ والله وانا صغير حفظ قران ما عطاني فرصه العب. فالقصد ان الاطفال يعني حقيقه لا يضيق عليهم، يعني يعطون فرصه للعب والوناسه وكذا، ما في بس انه يحفظون لكن ايضا لا يثقل عليهم حقيقه، لا يكرهون القران، لان الطفل في طبيعته يحب اللعب يحب الوناسه وكذا. فالقصد انه لا يشق عليهم بهذا، متى ما شفته يستوعب هذا ايضا لا تكثر عليه. بعض الناس يتحمس يقول والله ودي 7 سنين حفظ القرآن أو 12 سنة حفظ القرآن أو كذا، ويشد عليه وكذا وضرب وش اسمه وجلد وترغيب وترهيب وكذا، ويمنعهم من الخروج ليحفظ القرآن. مو صحيح هذا، لأن حفظ القرآن في حد ذاته ليس مطلبا، وإن المطلب العمل بالقرآن الكريم. يعني هذا هو المقصود الأساسي في القرآن الكريم. فعلى كل حال أنا أقول يعني يحفظ الأطفال القرآن وكذا، لكن لا يشدد عليهم بهذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.